وحسبما تربى في بيئة بعينها، فلسان الإنسان يفصح عنه، وكل إناء بما فيه ينضح. فالإنسان الذي يحمل قلبًا طيبًا إنما يخرج من لسانه كلم طيب، والذي يحمل قلبًا خبيثًا إنما يخرج من لسانه كلم خبيث. والكلم ضرب الله عز وجل به المثل في كتابه، فقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة الطيبة ضرب الله عز وجل بها المثل في كتابه ليتعلم بنو آدم، وليعلم الإنسان منا أن كل كلام محسوب عليه لا له إلا ما وافق مراد الله جل وعلا. عندها يصعد كلامه إلى الله، فقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب يصعد إلى الله تبارك وتعالى، ثم يتبعه العمل الصالح. ولسان الإنسان ينبئ عن معدن صاحبه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: غش القلوب يظهر على فلتات الألسن وصفحات الوجوه. غش القلوب يظهر على فلتات الألسن وصفحات الوجوه. فالقلب المغشوش يظهر صاحبه في أمرين: في كلامه وفي صفحة وجهه. ولذلك لما وفد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، كان من أول المسارعين إليه ولرؤيته عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرًا من أحبار اليهود، أي كان عالمًا من علماء اليهود، فقال: لما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت كلامه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا من التفرس، وهذا من التوسم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتفرسين. ولا يؤتى الفراسة إلا رجل موفق من الله تعالى. ولذلك اللسان يعبر أيضًا عما بداخل الإنسان من عقيدة، وعما بداخل الإنسان من ثقافة وتربية. ولذلك قال علي رضي الله عنه: المرء مختبئ وراء لسانه فإذا تكلم ظهر. المرء مختبئ وراء لسانه، وهو ساكت صامت لا تعرفه، بمجرد أن يسترسل في الحديث ويتكلم نعرفه. هكذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: المرء مختبئ وراء لسانه فإذا تكلم ظهر، أي انكشف أمره. فينبغي على المسلم الحصيف الذكي الواعي أن يعلم بأن الكلام الذي يخرج من اللسان لابد أن يكون الكلام في ميزان حسناته لا في ميزان سيئاته، لأنه سيوزن عليك ويوزن لك. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يسجل الملكان عليك ما تقول، يسجل الملكان عليك ما تتحدث به. فينبغي أن ينظر المرء في كلامه قبل أن ينطق به، هل هو في ميزان حسناتي أم في ميزان سيئاتي؟ هل هو فيما يرضي ربي أي أو فيما يسخط ربي علي؟ فإذا كان من الباب الأول فيما يرضي ربي جل وعلا، أنظر هل حضر أصحابه حتى أتكلم أمامهم؟ إن حضر أصحابه تكلمت، وإلا فلا. فأنظر إذا حضر أصحاب الكلام هل جاء وقته أم لم يحن وقته بعد؟ إن حان وقته وحضر أهله تكلم، وإن لم يحن وقته لا تتكلم، وإن حضر أهله أيضاً لابد أن تجمع بين هذه كلها. هذا من التعليم، من تعليم الأئمة للمسلمين، من تعليم الخطيب للمسلمين، من تربية الإسلام للمسلمين، أن يزنوا كلامهم، أن يكون كلاماً موزوناً. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعد كلماته، كان صلوات الله وسلامه عليه إذا تكلم تكلم فصلاً، ليس هزراً ولا ثرثاراً ولا يتكلم بالكثير، وإنما يعد كلامه بالكلمة وكلماته بالحرف. وكان كلامه يعيده أكثر من مرة حتى يفهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. فلابد أن نتعلم معنى الكلام، كيف نتحدث، كيف نتكلم. هذا كله أيها الإخوة ينبغي أن يكون في المسلم وأن يكون على بينة من أمره في مسألة الكلام. أيها الإخوة، ينشأ من الكلام اختلاف، أحياناً يكون هناك اختلاف بسبب الحديث والكلام والمخالطة والمعاشرة بين الناس. والاختلاف قسمان: اختلاف محمود واختلاف مذموم. هذا من نفائس الكلام فاحرصوا عليه، هذا من نفيس الكلام أو من نفائس الكلام. الاختلاف بين الناس اختلاف محمود، أي محمود في شريعة الإسلام، لا غرابة أن يختلف الناس في هذا الباب. وهناك اختلاف مذموم يذمه الشرع، لا يحبه ولا يرضاه لأهل الإسلام. أما الاختلاف المحمود فهو المبني على الدليل من الكتاب والسنة، والمبني على العقل والعرف، وليس فيه إساءة لأحد، وهذا ما يسمى باختلاف التنوع. اختلاف التنوع حتى نصل إلى الحق. الله تعالى يقول في كتابه: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقوا وسيختلفوا، لأن الاختلاف سنة كونية، الاختلاف سنة كونية، الاختلاف في البشرة والاختلاف في الجنس والاختلاف في القصر والطول وفي حدة الذكاء وفي الغباء وفي حدة الذاكرة وفي النسيان. الاختلاف ذكر وأنثى، كبير وصغير، شرق وغرب، شمال وجنوب، فقير وغني، هكذا ضعيف وقوي، هكذا. الاختلاف سنة كونية في الوجود لا غرابة فيها، ونأخذ منه هذا النوع أن نختلف حتى نصل إلى الحق. هذا اختلاف محمود. الاختلاف المذموم هو الذي يؤدي إلى الفرقة، الذي يؤدي إلى التنازع، الذي يؤدي إلى الحسد، الذي يؤدي إلى الحقد والكراهية، الذي يؤدي إلى سفك الدماء، إلى الاضطراب والقلق، إلى النفور والدجر، إلى تمزق الأمة، إلى تمزق نسيجها الواحد، إلى تفرق صفها الواحد، إلى تنكيس رايتها العالية، إلى إضعاف قوتها، وهكذا. في كل الاختلافات المذمومة بين الناس هذا لا يحبه الشرع، ولو كان صاحبه محقاً، وإنما هو مراء مجادل، من الأصلح له أن ينبذ أو ينبذ هذا الاختلاف. وهذا ما يسمى باختلاف التضاد، ضاد ودال، التضاد، هذا ضد هذا. والاختلاف هذا ليس مبنيا على الدليل كما في الاختلاف الأول، وإنما مبني على الهوى والتعصب. الاختلاف المحمود مبني على الدليل، أما الاختلاف المذموم مبني على الهوى والتعصب، إما تعصب للرأي، وإما تعصب للحزب، وإما تعصب للجماعة، وإما تعصب للقبيلة، وإما تعصب لكذا، وإما تعصب للثقافة، وإما تعصب للهوية، وإما وإما. تثقفوا، تعلموا. هذه الأمور الأمة مبتلاه بها من أولها إلى آخرها، فلا بد أن نعلم ما الفرق بين الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم. تعلمنا هذا. الاختلاف إذا حدث لا بد أن يكون هناك حوار يصل بنا بعد الاختلاف إلى جمع الكلمة، لا بد أن يكون هناك حوار هادئ يصل بالأمة الإسلامية إلى مجدها وعزها ووحدتها وقوتها وتماسك صفوفها وجمع شتاتها وجمع فرقتها، إلى أن تعود إلى الأمة التي تترسم خطى واحد فقط، خطى سيدنا رسول الله، لا تترسم خطى فلان ولا خطى علان، ليس لنا في فلان ولا علان ولا تركان أسوة، إنما الأسوة الحقيقية لنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها هو سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هل قال رسول الله في هذا الأمر كذا؟ نعم قال، والحديث صحيح. هل في كتاب الله ما يبين هذا؟ نعم، والآية واضحة وصريحة. هل قال فيها أحد من الصحابة شيئا؟ نعم، قال فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. هل هناك إجماع للعلماء في أي عصر على هذا الأمر أنه حلال أو حرام؟ نعم هناك. هنا نصل إلى الحق وبهدوء، ليس في حاجة إلى عصبية وإلى أن يرفع بعضنا على بعض صوته أو حذاءه أو حتى يعني منديله، لا يصل بنا الأمر إلى هذا. هذا أيها الإخوة ما يسمى بالحوار. والحوار أيها الإخوة، حتى لا أطيل للجنازة التي أتت، الحوار له آدابه، نتعلم آداب الحوار. هل للحوار آداب؟ نعم. هل للحديث آداب؟ آداب الحديث، سميها هذه الأشياء. آداب الاختلاف، سميها آداب الاختلاف، سميها آداب الحوار، سميها آداب الكلم أو الكلام، سميها كما شئت. أول شيء في الحوار ومن آدابه أن يكون الحوار خالصاً لوجه الله تعالى، يعني أن نتحاور عبادةً لله وإخلاصاً لله جل وعلا، لأن العبد إذا ابتغى بحواره غير الله لن يصل إلى الحق ولن يصل إلى ثمرة، لا بد أن يأتي في وسط الطريق ويقع أو في آخره ولن يصل إلى مبتغاه، إنما لا بد أن يتحاور إخلاصاً لله وأن يفرغ من قلبه الهوى والميل والانحراف، أن يكون الحوار من أجل الله. حتى لو ذهبت لتحكم بين اثنين في قضية، أن تذهب لله تعالى وأن تعد خطواتك لله جل وعلا، واقرأ في ذلك قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصاً له ديني. هكذا يقول الله تعالى إخلاصاً لله. ولذلك لا غرابة أن يضرب عمر وأن يعنف الحكمين اللذين ذهبا إلى الزوج والزوجة فلم يصطلحا، فضربهما وعنفهما، وقال إن الله تعالى يقول: إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما، وأنتما لم تريد إصلاحاً، اذهبا. فذهب وعاد وغيرا نيتهما فأصلح الله ما بين الزوج والزوجة. وحتى لو لم يكن هناك إصلاح بين الزوج والزوجة وفرق بينهما، فرق بينهما بالمعروف بالمعروف، لأن الإخلاص حضر، فلا بد أن يكون الإخلاص في كل شيء، في أخذنا وعطائنا وفي حبنا وبغضنا وفي كل حركاتنا وسكناتنا، يكون الحوار خالصاً لأجل الله تعالى، لا لأجل الوطن وأجل الأرض وأجل الهواء والماء والزراعات الخضراء، لا، الحوار إذا كان هناك حوار يا أهل الحوار، والمشكلة أيضا قائمة بين أناس، وأن يكون لله، هذا أول شرط. الشرط الثاني، ولذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما جادلني إنسان أو ما جادلت أحدا، هناك حوار وجدال بين العلماء، إلا ووددت أن الله تعالى أنطق الحق على لسانه. يعني هو لا يريد لنفسه حتى أن ينطق الحق على لسانه فقط، ولكن حتى للخصم. الخصم لابد أن يكون هناك الحق حتى ولو على لسان الخصم، المهم أن نصل إلى الحق. وأبو حنيفة رحمه الله دخل على ابنه حماد، حماد بن الإمام أبي حنيفة، دخل أبوه أبو حنيفة عليه فوجده يجادل إنساناً، والجدال في ذلك الوقت كان على أشده. الأمة كانت يعني الله أكبر في فتوحات وفي رغد من العيش وفي ثقافات وافدة من هنا وهناك، وأهل الرأي وأهل الحديث وما شابه ذلك، وعلماء الكلام وعلماء العقيدة وعلماء وعلماء. فحماد كان يرث من أبيه الجدال، لأن أبا حنيفة اشتغل بالجهاد قبل الفقه. فلما وجد حماداً يجادل خصماً له نهاه وعنفه وأمره بالقيام، فقال حماد لأبيه أبي حنيفة: يا أبت، ألم تعمل بهذا قبلي؟ يعني أنت كنت تجادل من يجادلك وتخاصم من يخاصمك في هذا الكلام. فقال أبو حنيفة: يا بني، عندما كنا نخاصم ونجادل كنا نجادل من أجل أن نصل إلى الحق، وأما أنتم فتجادلون حتى تغلبوا الخصم، فنيتكم من جدالكم أن تغلبوا من يجادلكم. هذا كلام أبي حنيفة، واضح أن نصل إلى الحق في حوارنا. الأدب الثاني حتى لا نطيل لأنها كثيرة، التجرد للحق والانتصار له. يعني أنا أتعصب للحق فقط، إمام على المنبر متعصب، لا تتعصب إلا للحق، تعصب للكتاب والسنة، تعصب لأخلاق الأمة لمثلها العليا، تعصب للأخلاق التي ذابت بين الناس بل ضاعت بل ماتت، تعصب من أجل أن يصل الناس إلى الله. هذا هو التعصب الذي لا بد منه. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب، كما جاء في الصحيح من حديثه، كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش، وقال: صبحكم ومساكم صلوات الله وسلامه عليه. تعصب وتتجرد لله، وأن تنتصر لله تعالى. أما أن تنتصر لنسبك، أن تنتصر لقبيلتك، أن تنتصر إذا كنت حكما لخصمك بالباطل وبالحق وغيرهما، أن تنتصر من أجل حزبك أو قوميتك، أو أن تنتصر لفكرك، أو أن تنتصر لثقافتك الوافدة من شرق أو غرب، وأن تنحي كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحق جانباً، وتأتي بكل دليل محق فيه أو مبطل أنت، هذا ليس من الحوار الهادف الذي يؤدي بنا إلى ما نصبو وما نريد لهذه الأمة. الأدب الثالث، العدل والإنصاف. العدل والإنصاف في الحوار يا أخي، الله جل وعلا في كتابه أنصف في حديثه وكلامه سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب. أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هؤلاء غير هؤلاء. وقال جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فهناك لابد أن تعدل في القضية حتى ولو كان الخصم غير مسلم، أن تعدل وأن تنصف، كما كان ذلك في السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. يا أخي، قلت لكم إن علي رضي الله عنه خاصم اليهودي الذي سرق الدرع إلى شريح القاضي، وحكم شريح على علي وهو أمير المؤمنين، فقال اليهودي: سبحان الله، أمير المؤمنين يأتي بي إلى قاضيه ليحكم عليه هو؟ إن هذه لأحكام الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلزام الخصم إذا عدلت معه وأنصفت معه وقلت له نعم عندك حق في كذا وعندك حق في كذا وعندك حق في كذا وأنا مخطئ في كذا وفي كذا وفي كذا، لكنك يا أخي جانبك الصواب في كذا وفي كذا، أن تقدم الإيجابيات قبل السلبيات. أما أن تقول أنتم على باطل كلا وجزئيا هكذا ونحن على الحق، ما قالها رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه في القرآن: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، ثم قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني إما أن نكون نحن وأنتم، ما قال وإما نحن فنحن على الحق وأنتم على ضلال، لا، وإنا أو إياكم. ساوى نفسه بهؤلاء الكفار في القضية في الخص والخصومة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل كان رسول الله على ضلال؟ حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، بل كان على الحق المبين وهم على الباطل المبين. ومع ذلك انظر إلى العدل والإنصاف في الحوار: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظر إلى أعظم من ذلك: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما أجرمنا، هل المسلمون يجرمون؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرم؟ هل الصحابة أجرموا؟ حاشاهم. ولكن انظر إلى الحوار، إلى الكلام، إلى الإنصاف، إلى العدل في القضية. قل لا تسألون عما أجرمنا حسب زعمكم أننا مجرمون، ولن نسأل نحن عما تعملون. لا نقول أنكم مجرمون، لكن نقول أنكم تعملون ونحن مجرمون كما تزعمون أنتم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أرأيت إنصافا في الحوار أفضل من هذا؟ لم نرى إلا في كتاب الله وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك أيها الإخوة، الالتزام بالهدوء لإلزام الخصم بالحجة، لأن الحوار يحتاج إلى هدوء. يا أخي إذا ذهبت إلى خصمين ليكون هناك بينك وبينهم يعني حكم، لابد أن تلتزم الهدوء وتقول للرجل الذي يحكي الأولا عليك بالهدوء، والثاني عليك أنا معكم طول الوقت ولكن بالهدوء، حتى نعرف الأسباب فنعرف العلاج بعدها. الهدوء، الهدوء هذا لإلزام الخصم بالحجة فعله ابن عباس رضي الله عنهما. انظر إلى هذا ونختم الخطبة الأولى. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في عهد علي رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين، أنتم تعلمون قصة الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية وكفروا المسلمين. الخوارج كفروا علي رضي الله عنه وكفروا معاوية رضي الله عنه وكفروا الصحابة الذين انضموا إلى هؤلاء وهؤلاء، وقالوا هؤلاء قوم كفار، واعتزلوا المسلمين بل وحاربوهم واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، يعني يكفرون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر والأوثان والعياذ بالله. واحد من الخوارج قابل عبد الله بن خباب بن الأرت، خباب بن الأرت صحابي رضي الله عنه وعبد الله تابعي، فقابل أحد الخوارج أو بعض الخوارج عبد الله بن خباب بن الأرت تابعي ابن صحابي ومعه زوجته حامل بطنها تحمل طفلا، فقال الخارجي هذا من الخوارج لعبد الله بن خباب: ما رأيك في علي؟ قال: أقول ما قال فيه رسول الله. قال: ما رأيك في معاوية؟ قال: أقول فيه ما قال رسول الله. مات عنهما وهو راض عنهما، راض عن علي ومعاوية. فلما قال حسنا في علي ومعاوية سألوا نفس السؤال لزوجته فردت نفس الإجابة. ماذا كان رد الفعل؟ قتل الخوارج عبد الله بن خباب، ذبحوه، ثم ذبحوا زوجته، ثم بقروا بطنها وأخرجوا الجنين وقتلوه. قال القاتل: وعجلت إليك ربي لترضى. يعني أنا فعلت ذلك في مرضاتك يا رب العالمين. يا خارجي، يا رجل، يا من أهل الخوارج، هل قتل الصحابة والتابعين واستحلال دماء المسلمين إرضاء لله ورسوله؟ يا كذاب، يا أفاك، يا من عندك سوء في الفهم والإدراك والتصور والحكم على المسلمين. الخوارج هؤلاء لما اعتزلوا المسلمين أرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما وأنتم تعرفون أن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وإمام الأئمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليهم ليحاورهم ليجادلهم بالتي هي أحسن. لما ذهب ابن عباس إلى الخوارج نظروا إليه فوجدوه يلبس حلة جميلة، زيه جميل، فقالوا يا ابن عباس ما هذه الحلة، ينكرون أن يكون في زي طيب، ما هذه الحلة يا ابن عباس؟ قال تنقمون علي أن لبست هذه، ووالله لقد رأيت رسول الله، انظر إلى رد الأمر إلى القائد إلى الأسوة، ووالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس حلة هي أحسن منها وكان أجمل مني فيها صلوات الله وسلامه عليه. أتنكرون علينا؟ والله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فقالوا ما الذي أتى بك؟ قال أتيتكم لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، ولقد أتيتكم من عند أصحاب رسول الله، وأنتم ليس فيكم واحد من أصحاب رسول الله، يعني أنا أتيتكم من عند الصحابة وأنتم ليس فيكم واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا له يا ابن عباس لن نجادلك، لأنهم آلاف مؤلفة، اجتمع قولهم على ألا يجادلوه. أتدري لماذا؟ قال بعضهم لبعض لا تجادلوا ابن عباس لأنه من قريش، والله تعالى قال في قريش بل هم قوم خصمون. يعني حتى انظر إلى استدلالهم من الكتاب، يستدلون من بالقرآن على باطل وضلال، قريش قوم خصمون، وهذا من قريش يا أخي، هؤلاء هذا من المسلمين ليس من الكافرين يا ضلالي، يا من عندك سوء في الفهم، هذا من المسلمين ممن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من الصحابة يا رجل يا قليل الفهم، بل هم قوم خصمون. فقالوا بعضهم قال بعضهم لبعض بل نجادله. أتدري من مكث مع ابن عباس للمجادلة؟ ثلاثة من 8000 أو 7000، ثلاثة رجال فقط، قالوا نجلس معك يا ابن عباس سنسألك عن 3 أسئلة، هذه الأسئلة سأعرضها عليكم بعد جلسة الاستراحة، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد في الأمر كله، وأن يصوب خطأنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أغض الكرام عليه، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق والعدل والإحسان والبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلانية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. قال ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج سلوا ما شئتم. قالوا السؤال الأول، إن عليًا حكَّم الرجال في كتاب الله تعالى، وقصة التحكيم معروفة بين علي ومعاوية، فقال حكَّم الرجال في كتاب الله، والله تعالى يقول في كتابه إن الحكم إلا لله، فقال فرغتم من السؤال؟ قالوا نعم. قال اسمعوا الإجابة. قالوا نسمع. قال سائلكم بالله، الله تبارك وتعالى حكم عباده في الصيد، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني اثنان من أهل العدل والإنصاف، هل حكم الله تعالى، سؤال ابن عباس لهم، هل حكم الله تعالى في دماء المسلمين، نص الكلام في دماء المسلمين وأموالهم أعظم أم حكم الحكمين في الصيد الذي قتله الحاج أو المعتمر؟ قالوا لا، بل حكم الناس أو حكم الرجال في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم أعظم من الحكم في الصيد. فقال لهم: أخرجتم من هذه؟ يعني اكتفيتم بالإجابة على السؤال؟ قالوا: نعم. قال: اسمعوا، الله تعالى ارتضى حكمين في زوج وزوجة. فقال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. أحكم رجلين في بضع امرأة بضع امرأة أعظم أم حكم الناس أو الرجال في دماء المسلمين وأموالهم؟ قالوا: بل حكمهم في دماء المسلمين وأموالهم. قال: خرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. قال: اسألوا الثاني. قالوا: يا ابن عباس، إن عليًا لما كتب الكتاب في التحكيم ألزمه معاوية بألا يكتب أمير المؤمنين، ولكن قال: اكتب علي بن أبي طالب في الصحيفة، ومحى كلمة أمير المؤمنين، فلئن لم يكن أميرًا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. يعني إن لم يكن أميرًا للمؤمنين ومحى هذه فهو أمير إذن للكافرين. فقال لهم: فرأتم من السؤال؟ قالوا: نعم. قال: اسمعوا الإجابة. قالوا: نسمع. قال: أسألكم بالله أو سائلكم بالله، في صلح الحديبية الذي أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صالح أبا سفيان بن حرب وصالح سهيل بن عمرو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سهيل بن عمرو على كذا، قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، امحو رسول الله واكتب اسمك واسم أبيك. فمحاها رسول الله. أمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمة رسول الله أعظم عندكم أم أمير المؤمنين؟ قالوا: لا، بل رسول الله أعظم. قال: أفرغتم من هذه؟ قالوا: نعم. وقال لهم أيضًا: وأمرهم أن يمحو الرحمن الرحيم ويكتب باسمك اللهم، أسائلكم بالله، أربنا الرحمن الرحيم أم لا؟ قالوا: بل هو الرحمن الرحيم. قال: محاها رسول الله. الرحمن الرحيم أعظم في نظركم من أمير المؤمنين؟ قالوا: لا، بل الرحمن الرحيم. فقال: فرغتم من الثانية؟ قالوا: نعم. قال: هاتوا الثالثة. قالوا: يا ابن عباس، إن عليًا حارب معاوية، ولما حاربهم لم يسب نساءهم وذراريهم، بل قاتلهم وترك نساءهم وذراريهم، فإن كانوا مسلمين فقد قاتل المسلمين، وقتاله للمسلمين شرعًا لا يجوز، وإن لم يكونوا مسلمين وكانوا كفارًا فلما لم يسبهم أو يسب نساءهم وذراريهم؟ يعني إن حارب المسلمين فقد أخطأ أنه حارب المسلمين، وإن كانوا غير مسلمين وكافرين لما لم يسب يأخذ النساء، نساء الصحابة والتابعين وذراري الصحابة والتابعين، لما لم يسبهم إن لم يكونوا مسلمين بل كانوا كافرين عندها؟ فقال: أفرغتم من السؤال؟ قالوا: نعم. قال: اسمعوا الإجابة. قالوا: نسمع. قال: سائلكم بالله، ألم يقل الله تعالى في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ وأمكم عائشة كانت في الصف الثاني، أمكم عائشة إن قلتم أنها غير أمكم فقد كفرتم بالله، لأنكم كذبتم القرآن، كذبتم، وأزواجه أمهاتهم كفرتم، وإن قلتم أنها أمكم فصدقتم في هذا. هل ترضون لأمكم عائشة أن يسبيها عليًا وأن يستحل المسلمون من أمكم ما تستحلون منه من نساء الكافرين؟ قالوا: لا، بل هي أمنا، لا نرضى لها ذلك. قال: أخرجتم من الثلاثة؟ قالوا: نعم. أتدري، تاب على يدي علي في هذا المجلس 2000 من 7000 2000 رجعوا معه بسبب الحوار الهادئ، بسبب الجدال بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا القرآن يعلمنا. هذا التطواف أنا قصرت فيه، يعني أنا كنت أريد أن أطيل لأن الحديث في هذا المجال واسع، لكني فتحت بابا بفضل الله تعالى وألهمني الله ما أراد وما وفق إليه. فأرجو من المستمعين جميعا، أرجو من الحاضرين جميعا أن يلتفتوا إلى هذه المعاني التي قلتها في خطبتي: الكلام وأهميته، قيمة الحوار في الإسلام، الحوار بالتي هي أحسن أو الجدال بالتي هي أحسن، الحوار له آداب، الاختلاف موجود في الأمة، لكن نعلم بأن هناك اختلافاً محموداً واختلافاً مذموماً. اخرجوا بهذه المعاني من المسجد، هكذا علمنا وهكذا نعلم غيرنا، هكذا درس لنا الإسلام وهكذا ندرس الإسلام لغيرنا. فاخرجوا وأنتم راشدين، عقولكم مسترشدة بنور الله، مستضيئة بهدي الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك أدب أخير وليس آخراً، أن نرد كل اختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. لابد أن نعلم هذا، وأن يكون نصيبنا من رد الاختلاف إلى الكتاب والسنة كما كان نصيب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يا إخوة، والله لو فعلنا ذلك لاسترحنا في أشياء كثيرة، أرحنا أنفسنا من سفك الدماء، أرحنا أنفسنا من هتك الأعراض، أرحنا أنفسنا من نبذ الخلاف. والله لو فعلنا هذا لوصلنا بالأمة إلى مجدها وعزها ورشدها. ولكن ماذا تفعل في قلوب وعقول جمدت على فكر بعينه ومنهج بعينه لا يريدون أن يحيدوا عنه؟ نسأل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر بفضلك ذنوبنا، اللهم اغفر بفضلك ذنوبنا، واستر بفضلك عيوبنا، واقض اللهم حوائجنا، وكن معنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إلينا، واحشرنا في زمرة الصالحين من عبادك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وأغننا ولا تفقرنا، وأعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، كن معنا ولا تكن علينا. اللهم ادفع عنا ولا تدفعنا، اللهم ارفعنا ولا ترفع علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر سبل الهدى لنا، وعليك بمن بغى علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بفضلك يا أرحم الراحمين، ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك لبلادنا أمنا وأمانا، ورخاء واستقرارا. اللهم إنا نسألك لبلادنا أمنا وأمانا، ورخاء واستقرارا، وجمع كلمة يا أرحم الراحمين، وتوحيد صف يا أرحم الراحمين. وانزع العلة والكراهية والشحناء والبغضاء من قلوبنا، وطهرنا طهارة لا دنس بعدها، وتب علينا توبة لا معصية بعدها. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى دينك مرداً جميلاً، واهد اللهم من ضل من رجالنا ونسائنا وشبابنا وبناتنا وأطفالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا متأسين بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم هذا المتوفى واغفر له، اللهم ارحم هذا المتوفى واغفر له وسائر موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.